مهما تقول السجون، مهما بنا يمكرون، مهما تقول السجون، مهما بنا يمكرون، أبدا لن نهون، قسما لن نهون، أبدا لن نهون، قسما لن نهون. ابكي دما يعيون لإخوة في السجون، ابكي دما يعيون لإخوة في السجون. عاداهم المجرمون، عاداهم المعتدون، عاداهم المجرمون، عاداهم المعتدون. كبلونا بالحديد، قيدونا لن نحيد، كبلونا بالحديد، قيدونا لن نحيد. قولنا قول سديد، فعلنا فعل رشيد، قولنا قول سديد، دربنا درب الأسود، نهجنا نهج الصمود، دربنا درب الأسود، نهجنا نهج الصمود. عفنا حياة الرقود، تقنا لدار الخلود، عفنا حياة الرقود، تقنا لدار الخلود. للمخاذل لا تميل، فهو جاسوس عميل، للمخاذل لا تميل، فهو جاسوس عميل. شيخنا سيف الصقيل، الزرقاوي الجليل، شيخنا سيف الصقيل، الزرقاوي الجليل. إخوتي نرجو الثبات بالطريق حتى الممات، إخوتي نرجو الثبات بالطريق حتى الممات. فاصبروا كونوا أباة، لا تبالوا بالطغى، فاصبروا كونوا أباة، لا تبالوا بالطغى. مهما مهما بنا يمكرون، مهما تقول السجون، مهما بنا يمكرون، أبدا لن نهون، قسما لن نهون، أبدا لن نهون، قسما لنهون. ابكي دما يعيون لإخوة في السجون، ابكي دما يعيون لإخوة في السجون. عاداهم المجرمون، عاداهم المعتدون، عاداهم المجرمون، عاداهم المعتدون. كبلونا بالحديد، قيدونا لن